بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب المناقب في باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ذكر أحاديث منها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: أمر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سعدا فقال: ما يمنعك أن تسب أبا تراب رضي الله عنه؟ قال: أما ما ذكرت ثلاثا قالهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعلي وخلفه في بعض مغازيه، فقال له علي: يا رسول الله، تخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبوة بعدي. وسمعته يقول يوم خيبر: لا أعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فتطاولنا لها، فقال: ادعوا لي عليا. فأتاه وبه رمد فبصق في عينه، فدفع الراية إليه ففتح الله عليه، وأنزلت هذه الآية: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم الآية. دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهلي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد مر بعض الأحاديث في مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه التي ذكرها الترمذي في جامعه، وبقي منها بقية. أولها هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أن معاوية رضي الله عنه أمر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال له: ما يمنعك أن تسب أبا تراب، يعني علي رضي الله عنه وأرضاه. فقال: أما ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فإني لا أسبه، وإن حصول واحدة وإن واحدة لي بها حمر النعم، يعني أي واحدة من هذه الثلاث لو كانت لي لكانت أنفس وأحب إلي من حمر النعم. والنعم هي الإبل، وهذا النوع من الإبل الذي هو الحمر هو أنفسها، يعني بذلك أنها أنفس إلي من المال النفيس، أنفس إلي من المال الذي هو أنفس الأموال. ثم ذكر هذه الثلاث: الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في غزوة تبوك خلفه على المدينة، وأن يبقى فيها يرعى شؤون أهله وغيرهم من أهل الأعذار الذين بقوا في المدينة عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه لغزوة تبوك. وكان علي رضي الله عنه شجاعا، ويحب أن لا يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة يغزوها عليه الصلاة والسلام. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أنه ما حوله إلا النساء والصبيان وأهل الأعذار، تألم وتأثر ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، تخلفني في النساء والصبيان. وهو الرجل الشجاع الذي يحب أن يجاهد في سبيل الله وأن يبلي البلاء الحسن في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه. فقال: أما ترضى أن تكون مني في منزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبوة بعدي، إلا أنه لا نبوة بعدي. هذا الحديث يدل على فضل علي رضي الله عنه، يدل على فضله رضي الله عنه وأرضاه، لكن ليس فيه دليل على أنه هو الذي يكون الخليفة من بعده، وإنما الذي هو واضح أن هذا الاستخلاف الذي حصل منه لعلي في هذه الغزوة ينوب عنه في تصريف أمور المدينة والعناية بأهلها مدة غيبته، هذا من جنس الذي حصل من هارون لما ذهب للمناجاة، لما ذهب موسى للمناجاة، فإنه خلفه وقام مقامه مدة غيبته، وهذا هو الذي حصل في المشبه به وهو موسى وهارون، لأن موسى لأن هارون خلف أخاه موسى، خلف أخاه موسى وهي خلافة نبي لنبي، وأما علي فخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي خلافة قريب لنبي، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا نبوة بعدي، يعني أن موسى استخلف نبيا وأنا استخلفتك وأنت من أقربائي وليس هناك نبي بعدي، هذا هو الفرق. إذن المشبه به وهو موسى وهارون، هارون استخلفه موسى مدة غيابه وهي 40 يوما لمناجاة الله عز وجل حتى يرجع وتنتهي وينتهي الاستخلاف، وهذا هو الذي حصل بالنسبة لعلي، استخلفه هذه المدة يعني هذه السفرة وإذا رجع انتهى الاستخلاف، فهذا هو المشبه وهذا هو المشبه به، إلا أنه لا نبوة بعدي، أن موسى نبي استخلف نبي لأن ذاك في يجتمع الأنبياء في زمن واحد، يجتمع الأنبياء في زمن واحد وفي زمنه صلى الله عليه وسلم لا نبي إلا هو ولا نبي بعده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولهذا قال إن لأنه لا نبوة بعدي، يعني أن موسى نبي استخلف نبي لأنه في زمن وجود اجتماع الأنبياء، وأنا استخلفتك وأنت قريبي وابن عمي وصهري ولكن لا نبوة بعدي، فليس فيه دليل على أنه هو الذي ينوب عنه أو الذي يخلفه إذا مات ويكون خليفة له، ليس هذا فيه دليل، لأن الذي حصل من موسى هو شيء في الحياة ومدة مؤقتة ومدة مؤقتة، كما أيضا الذي ذكره أصحاب السير وأصحاب أن موسى مات قبل هارون، أن هارون مات قبل موسى، أن هارون مات قبل موسى، إذن الحديث دال على فضله واختياره، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم استخلفه واختاره ليخلفه في أهل بيته وغيرهم ممن بقي في المدينة ممن هو من أهل الأعذار. والثانية أن لأعطين الراية رجلا، والثانية يوم خيبر قال عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فتطاول الناس كل واحد منهم يرغب أن يكون هو ذلك الأمير، وليس ذلك رغبة في الإمارة وإنما رغبة في الفضل ولهذه الفضيلة ويكونه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فتطاول الناس فلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يأتي ويبرز وجهه قدام الرسول صلى الله عليه وسلم لعله يقول تعال، يقول لواحد منهم تعال أنت صاحب يعني هذه الفضيلة، كل واحد منهم يبرز أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد يأتي كله يرجو أن يكون هو صاحب هذا الفضل، وكان يريد بذلك علي رضي الله عنه وكان غائبا وذلك بسبب مرضه، وكان مرض في عينه في رمد، قال أين علي بن أبي طالب، لأن ما شاف من جملة الوجوه التي برزت أمامه، فقيل ويشتكي عينيه قال أدعوه، فأتي به فبصق في عينيه ودعا في عينه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، يعني عادت العين سليمة من حين بصق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أعطاه الراية وفتح الله على يديه، وهذه لا شك فضيلة لعلي رضي الله عنه، لكن لا يقال أنه يفضل غيره بهذه الفضيلة، لأن هذا الوصف الذي هو محبة الله ورسوله ومحبة الله ورسوله يعني له هذه لا يختص بها، ليست هذه من خصائصه التي يتميز بها عن غيره، لأن الله عز وجل يحب المؤمنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، أولياء الله يحبون الله ورسوله، والله تعالى يحبهم، ولكن كونه ينص عليه هذا يدل على فضيلته، لكن لا يعني على تفضيله على من هو أفضل منه. ثم الثالثة لما نزل قل تعالوا قل تعالوا أبناءنا وأبناءكم، ودعا عليا وحسنا وحسينا وعلي وفاطمة، دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين، وقال اللهم هؤلاء أهلي، فكون نص على أنهم أهله، لكن لا يعني ذلك أنهم كل أهله، لا يعني أن أنهم كل أهله، ولكنهم من أبرز أهله ومن خير أهله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، فهو دال على فضلهم. ومعلوم أن أهل البيت هم كثيرون، يعني فيهم هؤلاء وفيهم غيرهم، لكن هؤلاء أبرز أهل البيت ويعني أفضل أهل البيت، لأن كلهم من أهل الجنة وكلهم مشهود لهم الجنة، علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم جميعا وعن الصحابة أجمعين، لهم فضل ولهم شأن، لكن ليس هذا يعني خاصا بهم من ناحية كون أهل البيت، فإن نساءه صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب فهو من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب فهو من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيهم عمه عم حمزة والعباس وأولاد عمومته الآخرين وإخوان يعني علي نفسه مثل جعفر وعقيل، وكذلك أولاد الآخرين مثل عمه العباس وأولاد العباس، كل هؤلاء من أهل البيت، وليس أهل البيت مقصورا عليهم، ولكن التنصيص عليهم يدل على تفضيلهم وعلى تقديمهم وعلى تمييزهم على غيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وما ذكره من قول معاوية رضي الله عنه لسعد ما منعك أن تسب أبا تراب، ليس في ذلك أمر بسبه، وإنما سأله عن السبب الذي منعه من أن يتكلم فيه، وقد يكون الكلام يعني من أجل أنه لا يسبه من أجل يعني فضيلته ومن أجل منزلته ومن أجل يعني تدينه وكونه من أهل السبق في الدين، يعني الذي يمنعه أسباب متعددة، وليس فيه أمر لسعد بأن يسب عليا رضي الله تعالى عن علي ومعاوية وسعد وجميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن حاتم بن إسماعيل وهو صدوق يهم أخرج أصحاب الكتب، عن بكير بن إسمار وهو صدوق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبيه عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا الأحوص بن جواب أبو جواب عن يونس عندنا عن يوسف بن أبي إسحاق، يونس بدل يوسف، عن يونس بن أبي خطأ في النسخة، عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جيشين، وأمر على أحدهما علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلى الآخر خالد بن الوليد رضي الله عنه، وقال إذا كان القتال فعلي، قال فافتتح علي حصنا فأخذ منه جارية، فكتب معي خالد كتابا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشي به، قال فقدمت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقرأ الكتاب فتغير لونه، ثم قال ما ترى في رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟ قال قلت أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، وإنما أنا رسول، فسكت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم رد أبو عيسى هذا الحديث وفيه فضيلة علي رضي الله عنه، وهو مثل الجملة إحدى الجمل التي مرت في الحديث السابق، وهي محبة الله ورسوله له، يحب الله ورسوله، كون رجل يحب الله ورسوله. وهذا سبق أن مر في الحديث السابق، يعني هذه الفضيلة يعني جاءت في حقه، ومعلوم أن هذه لا تخص به، بل حصلت له وحصلت لغيره، لكن التنصيص عليه كما عرفنا يدل على فضل من نص عليه، لكن لا يعني ذلك الاختصاص. فإن الله تعالى، فإن الذين يحبون الله ورسوله، أولياء الله يحبون الله، يحبون الله والرسول، وأولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. وكذلك كون الله تعالى يحب يعني أولياءه، هذا جاء في آيات كثيرة وحديث عديدة، ولكن التنصيص عليه على علي رضي الله عنه يدل على فضله، وعلى أن هذا من جملة مناقبه. والحديث حديث طبيعة الجارية وأخذ الجارية، يعني هذا هو الذي نقمه عليه بعض الصحابة، يعني كونه أخذها قبل القسمة، ولكن لما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليه، بل جاء في صحيح البخاري في بعض الروايات أنه قال: إن له في الخمس أكثر من ذلك، إن له في الخمس أكثر من ذلك، يعني هذا الذي حصل منه لا يلام عليه ولا لوم عليه فيه، لأن له حق وقد اصطفاه من حقه، وله في الخمس أكثر من ذلك كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث حديث سبق أن مر إلا فيه ذكر أربعة اتفقوا على أن يقولوا ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم قالوه، وكذلك جاء من طرق متعددة يعني ذكر هذه القصة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على علي واعتذر له. ولا شك أن التنصيص على أنه يحب الله ورسوله أن هذا من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. قال: حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد. عبد الله بن أبي زياد هو صدوق أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن الأحوص بن جواب وهو صدوق ربما وهم، خرجه مسلم وابو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن يونس بن أبي إسحاق وهو صدوق يعني قليلا، خرجه البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن البراء، البراء بن عازب رضي الله عنهما، أخرج له أصحاب الكتب. قال: حدثنا علي بن المنذر الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأجلح عن الزبير عن أبي الزبير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليا يوم الطائف فانتجاه، فقال الناس: لقد طال نجواه مع ابن عمه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما انتجيته ولكن الله انتجاه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأجلح، وقد رواه غير ابن فضيل أيضا عن الأجلح. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأجلح، وقد رواه غير ابن فضيل أيضا عن الأجلح. فمعنى قوله ولكن الله انتجاه يقول: الله أمرني أن أنتجي معه. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الطائف أنه ناجى عليا، فقال الناس لا أسأل يوم الطائف عليا فانتجاه، فانتجاه يعني جعل ينجيه بينه وبينه، فإن مناجاة خاصة بينهما. فقال قال الناس لقد طال نجواه مع ابن عمه. نعم، قالوا لقد طال نجواه، يعني طالت المدة التي يناجي ابن عمه في هذه المدة، فقال ما نجيته ولكن الله انتجاه، يعني أن هذا يعني كونه انتجاه وأن كونه يناجيه أن هذا من الله عز وجل، وهذا من جنس قوله وما رميت ولكن الله رمى، وما رميت ولكن الله رمى، يعني أن هذا الذي حصل يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو من الله سبحانه وتعالى. وهذه المناجاة ليس فيها يعني متمسك يعني يقول أن علي رضي الله عنه خص بشيء ما خص به الناس، وقد أجاب عن ذلك علي رضي الله عنه لما قيل له هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، فقال ما عندنا إلا كتاب الله أو فهم يعطيه الله يعني أو ما في صحيحة أو فهم يعطيه الله عز وجل يعني في كتابه سبحانه وتعالى، فما خصهم بعلم دون الناس، فما خص علي رضي الله عنه ولا غيره بعلم دون الناس. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث بالحديث لأصحابه مجتمعين ومتفرقين، ويكون يحدث شخص بحديث، ولكن لا يعني ذلك أنه يخصه بشيء يخفيه أو بشيء يعني لا يصل إلى الناس، بل الذي عنده كله يبلغه للناس، الذي عنده يبلغه للناس ويظهره للناس، لأن الشريعة إنما هي للجميع وليست لأحد دون أحد. قال حدثنا علي بن المنذر الكوفي هو صدوق خلو الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن محمد بن فضيل وابن غزوان صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن الأجلح وهو الكندي هو صدوق خلو البخاري المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن أبي الزبير أبو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن جابر رضي الله عنه، والحديث يعني كل ما فيه من جهة الأجلح ومن جهة أبي الزبير، أبي الزبير مدلس وقد روى بالعنعنة. نعم. قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل عن سالم بن أبي حفصة عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي يا علي لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. قال علي بن المنذر قلت لضرار بن صرد ما معنى هذا الحديث؟ قال لا يحل لأحد يستطرقه جنبا غيري وغيرك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث فاستغربه. ثم رجع أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك، وفسر ذكر الترمذي رحمه الله يعني المعنى أنه لا يستطرقه وهو جنب، وإلا فكونه يعني تحصل الجنابة في المسجد هذا لا يكون، وإنما الكلام في الاستطراق كونه يستطرقه. وقيل في السبب في ذلك أن بيت علي رضي الله عنه كان على المسجد، وأنه ليس هناك باب من الخارج، وعلى هذا فإنه يحتاج إلى أن يمر وهو جنب، يحتاج إلى أن يمر وهو جنب. لكن الحديث ضعيف، فيه عطية وفيه غير عطية، فيه غير عطية وغير عطية. ثم أيضا الاستطراق يعني والإنسان جنب له ذلك ليس خاصا به، كما جاء في القرآن ولا جنب إلا عابري سبيل، ولا جنب إلا عابري سبيل حتى تغتسل. فالاستطراق وعدم المكث أو البقاء أو الحاجة للاستطراق يعني جاء في القرآن، فليس يعني هذا يعني مختصا به يعني، وإنما فسر بأنه كانت الأبواب على المسجد وعلي كان بابه على المسجد وأنه يضطر للمرور. وأما من حيث مرور الجنب بالمسجد فإنه جاء في القرآن ولكنه للحاجة، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يعني فلا يمكث في المسجد ولا يجلس فيه ولا يستقر فيه، وأما كونه يمر به مرورا فإن ذلك لا بأس به. قال حدثنا علي بن المنذر عن محمد بن فضيل عن سالم بن أبي حفصة صدوق خرج البخاري في الأدب المفرد والترمذي. عن عطية أبو سعيد العوفي صدوق يخطئ كثيرا، وكذلك أيضا الذي قبله يعني فيه كلام الذي هو صدوق إشكال فيه في التقريب. سالم صدوق في الحديث إلا أنه شيعي غالي. نعم، وهذا أيضا يعني من علة. عطية صدوق يقرأ كثيرا في البخاري المفرد أبو داود والترمذي ابن ماجه. نعم. عن أبي سعيد أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه. نعم. قال علي بن المنذر قلت لضرار بن صرد ما معنى هذا الحديث؟ قال صدوق له أوهام البخاري في أفعال العباد والترمذي. نعم. واستمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث فاستغربه، يعني استغربه يعني قال إنه غريب، مثل ما قال الترمذي إنه غريب، قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا علي بن موسى قال حدثنا علي بن عابس قال حدثنا قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا علي بن موسى قال حدثنا علي بن عابس. علي بن موسى هذا غرب زائد اللي هو علي بن موسى. قال حدثنا النسخة الأخرى موجود؟ لا يوجد في النسخة الأخرى؟ لا ما يوجد. قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا علي بن عابس عن مسلم الملائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الاثنين وصلى علي يوم الثلاثاء. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مسلم الأعور ومسلم الأعور ليس عندهم بذلك القوي وقد روي هذا عن مسلم عن حبة عن علي نحو هذا. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث كان فيه؟ عن أنس قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وصلى علي يوم الثلاثاء وفي بعض الألفاظ أنه أسلم يوم الثلاثاء كما في مستدرك الحاكم بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم علي يوم الثلاثاء المقصود بصلى أنه أسلم وهذا بيان تقدم إسلامه وأنه ممن بادر إلى الإسلام ولا شك أنه متقدم الإسلام والذي هو معروف عند أهل السنة أن أول من أسلم من الصبيان علي وأول من أسلم من الرجال أبو بكر وأول من أسلم من النساء خديجة ولا شك أن هذا يدل على فضلهم جميعا. وأما هذا الحديث الذي فيه أنه بعث يوم الاثنين وأنه أسلم يوم الثلاثاء ففيه يعني شخصان ضعيفان أحدهما مسلم الملائي مسلم الكسان الملائي الذي ذكره مصنف والثاني تلميذه. إيش قال في الإسناد؟ قال حدثنا إسماعيل بن موسى هو الفزاري وهو صدوق يخطئ وله البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن علي بن عابس وهو ضعيف أخرج له الترمذي عن مسلم الملائي وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهذا رباعي والذي في الوسط ضعيفان. قال وقد روي هذا عن مسلم عن حبة عن علي. نعم مسلم الذي هو الولائي وحبة ايش قال فيه صدوق له أغلاط خرج له النسائي في الخصائص عن علي. هذا الحديث لما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية قال قد روى الترمذي وابو يعلى من حديث أنس بن مالك قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وصلى علي يوم الثلاثاء ورواه بعضهم عن مسلم الملائي عن حبة بن جوين عن علي وحديث حبة لا يساوي حبة. لا وسنده مسلم أيضا ضعيف. نعم مسلم الملائي مسلم كيسان. قال حدثنا خلاد بن أسلم أبو بكر البغدادي قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا عوف الأعرابي عن عبد الله بن عمرو بن هند الجملي قال قال علي رضي الله عنه كنت إذا سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطاني وإذا سكت ابتدأني. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وفي الباب عن جابر وزيد بن أسلم وأبي هريرة وأم سلمة رضي الله عنه. وهذا الحديث سبق أن يتقدم وفيه ضعفه من جهة أن عبد الله بن عمرو الجملي وهنا تكرر الخطأ الذي مضى من ناحية الحبلي وهو الجملي وليس الحبلي و يعني في يعني أن الحبلي هذا لم يسمع من من من من من, من, من علي. نعم لم يسمع من علي سبق المرة عدة الحديث هذا بأن فيه انقطاع. نعم قال حدثنا خلاد بن أسلم هو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي عن النضر بن شميل ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عوف الأعرابي عوف بن أبي جميلة الأعرابي ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عبد الله بن عمرو بن هند الجملي وهو صدوق أخرجه الترمذي والنسائي في الخصائص عن علي علي رضي الله عنه. وفي الباب عن جابر وزيد بن أسلم جابر بن عبد الله أحد المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وزيد بن أسلم وزيد هكذا قال زيد بن أسلم إن كان زيد بن أسلم تابع بن يعني يروي عن أبيه يعني يروي عن أبيه ونفسه يروي عن أبيه وكلهم من ليس فيهم صحابة كان زيد بن أسلم إيه؟ لا في النسخ الأخرى لا ما هو مذكور هذا من زيادات النسخة من النسخة ذي لا هو يعني زيد بن أسلم ما نعلم فيه لا زيد بن أسلم العدوي يعني زيد بن أسلم العدوي هذا من الرجال الصحيحين ويأتي ذكره وذكر أبيه يروي عن أبيه كثيرا يعني زيد بن أسلم عن أبيه أسلم عن عمر وعن غير عمر طيب وأبي هريرة وأم سلمة وأم سلمة هند بنت أمية أخرج أصحاب الكتب قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وفي الباب عن سعد وزيد بن أرقم وأبي هريرة وأم سلمة وفي الباب عن هنا قال عن سعد وزيد بن أرقم وأبي هريرة وأم سلمة ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث وفيه ما تقدم من حديث سعد بن أبي وقاص الذي سبق أن مر وكذلك يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى أنت مني بمنزلة هارون من موسى وفي إسناده شريك وعبد الله محمد بن عقيل لكن الحديث ثابت من غير هذا الطريق فيعني متنه صحيح وثابت ويعني وجود يعني هذين في الإسناد لا يؤثر لصحته من وجوه أخرى صحيحة بل هو متفق عليه نعم قال حدثنا محمود بن غيلان محمد بن غيلان ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود عن أبي أحمد والزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة أخرج أصحاب الكتب عن شريك شريك بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق كثير الخطأ وقد اختلط أخرجه البخاري تعليقا المسلم أصحاب السنة عن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو صدوق في حفظه في حديثه لين قال له أبو البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله وفي الباب عن سعد وزيد بن أرقم زيد بن أرقم أخرج أصحاب الكتب قال حدثنا القاسم بن دينار خاطر كلمة أرقم هناك أسلم منها أرقم لمضغت ليس بعيد أن تكون بدل أسلم أرقم قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا أبو نعيم عن عبد السلام بن حرب عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي قال هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويستغرب هذا الحديث من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري ثم ورد ويسع هذا الحديث عن سعد بن وقاص رضي الله عنه وقد سبق أن مر يعني هناك في أول هذا الدرس الذي فيه ذكر الثلاثة الخصال وقول أنت من لي بنجة هارون عن موسى لأنه يقول عن أبوه بعدي قاله ذلك قال ذلك عندما تخلف أو خلفه في غزوة تبوك كما سبق أن مر قال حدثنا القاسم بن دينار هو ثقه أبو مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه عن أبي نعيم الفضل بن دكين ثقه أخرج أصحاب الكتب عن عبد السلام بن حرب وهو ثقه أصحاب الكتب نعم عن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري ثقه أخرج أصحاب الكتب عن سعيد بن المسيب وهو ثقه فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحاب الكتب قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن شعبة عن أبي يحيى هذا أبي بلج نعم أبو بلج يعني واسمه يحيى يحيى بن إيش له اسم يعني يحيى بن سليم نعم يعني اسمه يحيى قال أبو يحيى وهو أبو بلج أبو بلج يحيى نعم أبو بلج يحيى يعني كن اسمه يحيى وكنيته أبو بلج فسقط يعني منها بلج وصار أبو يحيى النسخة الثانية ما في يعني بس كنية بدون اسم. نعم. النسخة الثانية اسم كنية فقط. اللي هو أبوه؟ أبو بلج. نعم. أقول لعل اللي جاب يحيى يكون اسمه يحيى. نعم. هو نفس اسم يحيى، هذا الذي أتى بيحيى. لكن الكنية هي صحيحة. وإنما هو أبو بلج يحيى، والنسخة الأخرى فيها أبو بلج بدون الاسم، لكن اسمه هو يحيى. عن شعبة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بسد الأبواب إلا باب علي. قال هذا حديث غريب لا نعرفه عن شعبة بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه. ثم ذكر هذا الحديث وأن رسول أمر بسد الأبواب إلا باب علي، وقد تقدم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بسد الأبواب إلا باب أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وبعض أهل العلم تكلم في هذا الحديث وبعضهم صححه ووفق بينه وبين هذا الحديث بأن عليا كان بابه إلى المسجد، وأن الذين لهم أبواب من الداخل والخارج أمرهم بأن يغلقوها، وكان هذا في أول الأمر. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته قال لا يبقى إلا باب أبي بكر رضي الله عنه، وكان المقصود من ذلك الإشارة إلى أنه يحتاج إلى ما يحتاج إليه النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة الدخول والخروج إلى المسجد. وأما علي فكما ذكر أن بابه إلى المسجد، ومن أجل هذا قالوا يعني وجهوا حديث الحديث الذي هو صحيح الذي مر أنه لا يجن بغيره وغيره، لأنه يحتاج إلى استطراقه ما دام أن الباب من الداخل وليس له باب من الخارج. أمر بسد الأبواب إلا باب علي. نعم، يعني فبعض أهل العلم صحح هذا الحديث وجمع بينه وبين هذا بأن هذا كان في أول الأمر من أجل أنه ليس له باب على الخارج، وكان هذا يعني ثم في آخر الأمر قال يعني لا يبقى إلا باب يعني أبي بكر، يعني ممن كان له باب من الخارج. فإذا صح الحديث فالمقصود به أن ذلك كان موجودا من قبل، والذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سكرت الأبواب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبقى يعني باب أبي بكر. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي، هو ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن إبراهيم بن المختار، وهو صدوق ضعيف الحفظ، والبخاري المفرد والترمذي وابن ماجه. عن شعبة بن الحجاج الثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي بلج، وهو صدوق ربما أخطأ أخرج أصحاب السنن. عن عمرو بن ميمون، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا علي بن جعفر بن محمد بن علي قال أخبرني أخي موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ بيد حسن وحسين رضي الله عنهما فقال من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث جعفر بن محمد إلا من هذا الوجه. ثم ذكر هذا الحديث المسلسل بعدد من أهل البيت وهم ستة، يعني هم علي بن جعفر عن أخيه عن أبي جعفر بن محمد، نعم، عن محمد عن علي عن الحسين عن علي، يعني سبعة من أهل البيت، اثنان في طبق أخوان، وأما الباقون فهم يعني كل واحد ابن الذي فوقه، كل واحد ابن الذي فوقه، وأحدهم يعني علي الذي يروي عن عمه، يعني يروي عن أخيه، وأخوه موسى ابن جعفر هو الذي يروي، يعني فأخ يروي عن أخيه ثم كل واحد يروي عن أبيه، أخ عن أخيه في الأول ثم كل واحد يروي عن أبيه، فيكون فيه سبعة من أهل البيت، وستة منهم يعني كلهم يعني فيهم صحابيان علي والحسين، وفيهم علي بن حسين ومحمد بن علي وكل من هؤلاء ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. وأما جعفر وابنه موسى الكاظم فإن كل منهما صدوق, وأما علي الذي هو أخو موسى فإنه مقبول. فالحديث في إسناده يعني هذا الرجل المقبول الذي يعني لا يقبل إلا إذا اعتقد, ثم أيضا مثل فيه نكارة, ولأن كون كل من يحب هذين في درجة الرسول صلى الله عليه وسلم كل المسلمين يحبون يعني هؤلاء, فإذا يكون في درجة النبي صلى الله عليه وسلم كل مسلم يحب هؤلاء, فإذا تكون هذه الأمة كلها في درجة النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا غير صحيح. وأما كون المسلمين يعني يكونون في الجنة مع ارتفاع درجاتهم هذا أمر واضح, ولكن الإشكال في كونهم يكونون معه في الدرجة, ومعلوم أن هذا غير صحيح وهو منكر من حيث المتن ومن حيث الإسناد ضعيف. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي. نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن علي بن جعفر بن محمد بن علي وهو مقبول أخرج له الترمذي. عن أخيه موسى بن جعفر بن محمد وهو الكاظم صدوق أخرج له الترمذي بن ماجه. عن أبيه جعفر بن محمد وهو صدوق أخرج البخاري الأدب المفرد وأصحاب السنن ومسلم وأصحاب السنن مسلم وأصحاب السنن. عن أبيه محمد بن علي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه علي بن الحسين وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه عن أبي الحسين رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. عن جده علي عن جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا فيه يعني سبعة يعني مسلسل بأهل البيت. وقد ذكر الحافظ بن حجر في شرح في حديث في كتاب التفسير عند قول الله عز وجل وكان إنسان وفرسين جدلا, وهو من رواية محمد بن علي, وهو من رواية علي عن رواية علي عن الحسين عن علي أو من رواية محمد بن علي الحسين عن علي. وقال إن هذا من أشرف الأنساب يعني أهل شرف يعني أهل شرف يعني من أهل الشرف يعني النسب الشريف يعني فيه ثلاثة يعني من أهل الشرف أو مسلسل أو يعني فيه ثلاثة من أهل الشرف ذكره عند يعني شرح هذا الحديث. وهذا الحديث أكثر منه من حيث التسلسل بأهل الشرف لأن فيه سبعة, إلا أن واحد منهم يعني لا يحتج به إلا إذا اعتقد. قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن شعبة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أول من صلى علي. قال هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث شعبة عن أبي بلج إلا من حديث محمد بن حميد, وأبو بلج اسمه يحيى بن سليم. وقد اختلف أهل العلم في هذا, فقال بعضهم أول من أسلم أبو بكر الصديق, وقال بعضهم أول من أسلم علي, وقال بعض أهل العلم أول من أسلم من الرجال أبو بكر, وأسلم علي وهو غلام ابن 8 سنين, وأول من أسلم من النساء خديجة. يعني هذا القول هو فيه التوثيق بين ما جاء في الأولية, فيكون ما جاء في أبي بكر أنه أول الرجال, وما جاء في علي أنه أول الصبيان, وما جاء في خديجة أنها أول النساء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولا شك أن السبق إلى الإسلام شرف, ويعني شرف عظيم, يعني يكون يسبق إليه ويبادر إليه ويكون من سبق إليه, لا شك أن هذا شرف عظيم. وكل من هؤلاء أهل شرف, فأبو بكر له شرف المبادرة إلى الإسلام, وعلي رضي الله عنه له شرف المبادرة إلى الإسلام وهو صغير, قيل عمره 8 سنين وقيل عمره 10 سنين, وخديجة رضي الله عنها لها شرف المبادرة إلى الإسلام من النساء. نعم. قال حدثنا محمد بن حميد. نعم. يعني ضعيف أخرج أصحاب أخرج له أبو داود والترمذي بن ماجه. نعم. عن إبراهيم بن المختار عن شعبة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن رجل من الأنصار قال سمعت زيد بن أرقم رضي الله عنه يقول أول من أسلم علي. قال عمرو بن مرة فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال أول من أسلم أبو بكر الصديق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو حمزة اسمه طلحة بن يزيد. ثم يعني هذا الحديث فيه أن أول من أسلم علي رضي الله عنه. أول من أسلم علي رضي الله عنه. هذا حديث صحيح. والحديث الذي قبله أول من صلى علي يعني فيه ضعف، ولكنه بمعنى هذا أول من صلى أول من أسلم. أول من صلى يعني أول من أسلم. فهذا الحديث بهذا الإسناد هو صحيح، وهو يدل على يعني سبقه للإسلام، وعلى أنه أول من أسلم. ولكن على ما قاله يعني بعض العلم من التوفيق بين ما ورد في الأوليات أن هذا الأول بالنسبة للصبيان، وأبو بكر الأول بالنسبة للرجال، وخديجة الأولى بالنسبة للنساء. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب من دار ثقة أخرج أصحاب الكتب، ومحمد بن المثنى كذلك ثقة أخرج أصحاب الكتب، وهما شيخان لأصحاب الكتب أيضا. نعم. عن محمد بن جعفر غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة. نعم. عن عمرو بن مرة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عندنا عن أبي جمرة وهو أبو حمزة يعني وهو أبو حمزة طلحة بن يزيد. أبو حمزة طلحة بن يزيد. وبعدين عن أبي حمزة رجل من الأنصار، وفي الشرح عن أبي حمزة عن رجل من الأنصار. لا هو وحمزة عن اليزر وعن ابن عباس. مو ابن عباس، يعني عندنا زيد بن أرقم. عن زيد بن أرقم. نعم. يعني وش الصواب؟ يعني كلمة عن اللي في الشرح خطأ. والله نعم حتى فوق عندي فوق ما في هذا. ها؟ أقول عنده فوق عندي الشارح. إيش عندي هذا فوق؟ موجود عن. في نفس المتن؟ عن أبي حمزة عن رجل من الأنصار عن زيد بن أرقم. هذا في نفس المتن؟ نعم. نفس المتن؟ نعم. والنسخ الأخرى ليس فيها. نسخة الشيخ الألباني لا. ما تركنا. الصواب يعني ما في عن. والله يعني أقول يوم مرة تنظر في حفظ الأشراف. تنظر في حفظ الأشراف. لكن ما أدري يعني هذه الزيادة في وش وجهها. أقول يتحقق من ذلك بالرجوع إلى حفظ الأشراف، وأيضا الرجوع إلى شيوخ التلاميذ. هو لو عمل ما عرف به الحافظ قال مولى الأنصار. لما عرف به أبو حمزة الأيلي طلحة بن يزيد مولى الأنصار. قد يكون هذا وأن هذه الزيادة، لكن لما جاء في الشرح يعني ما تعرض لهذا الزائد. أقول ما تعرض لذكره في الشرح. لا ما تعرض. عن زيد بن أرقم وهذا أبو حمزة وثقه النسائي أخرج له البخاري أصحاب السنن. عن زيد بن أرقم. زيد بن أرقم أخرج له أصحاب الكتب. قال وأبو حمزة طلحة بن يزيد. نعم زيد. يعني خطأ في جمرة أبو جمرة هو من التابعين. أبو جمرة الضبعي هذا اللي يروي عن ابن عباس وعن غيره، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وفي أبو حمزة القصاب أيضا يروي عن ابن عباس يعني غير هذا. وهذا أبو حمزة الذي هو عطية. لا اللي هنا عندنا ايه اسمه طلحة بن يزيد. نعم. يقول عمرو بن مرة فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال أول من أسلم أبو بكر الصديق. هذا كلام إبراهيم النخعي، يعني هذا كلام يعني يعتبر مقطوع، يعني لأن هذا الكلام الذي هو أول كذا أبو بكر هذا كلام إبراهيم ليس حديثا، ليس عن صحابي، ولكنه كلام إبراهيم النخعي. نعم. وفيه أيضا استنكره ساقع عندنا. نعم. نسخة هذه فأنكره. نعم. فأنكره. قال حدثنا عيسى بن عثمان بن أخي يحيى بن عيسى قال حدثنا أبو عيسى الرملي. هذا أبو عيسى يعني اسمه هو الأول صحيح عيسى بن عثمان بن أخي. عيسى نعم هو عيسى ابن عثمان الرملي ابن أخي يحيى بن عيسى. نعم الرملي. نعم هو عن يحيى بن عيسى الرملي. نعم هو نفسه اسمه يعني شيخ الترمذي عيسى بن عثمان. نعم ابن أخي يحيى بن عيسى. نعم يروي عن ابن أخيه يحيى أبو عيسى أبو عيسى هذه لا توجد عند إلا في هذه النسخة، لا توجد. ويعني أبوه عيسى يعني يحيى بن عيسى، فأبوه عيسى يعني يكون من، لو كان هذا كان يكون من وافقت كنية اسم أبيه، لكن في تهذيب التهذيب كنيته أبو زكريا، كنيته أبو زكريا يحيى بن عيسى كنيته أبو زكريا في تهذيب التهذيب، فيكون ذكر أبو عيسى يعني هنا يعني يعني خطأ. والذي في النسخ الأخرى يحيى بن عيسى بدون أبو عيسى. قال حدثنا وكذلك يفتح دار الشراف، يحيى بن عيسى بدون أبو عيسى، وليس في يعني ترجمته يعني في الكتب المتعددة ما ذكروا أن كنية أبو عيسى، لا في تقريب التهذيب ولا في الخلاصة ولا في الكاشف، ولكن في تهذيب التهذيب أبو زكريا. قال حدثنا عيسى بن عثمان ابن أخي يحيى بن عيسى قال حدثنا يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن عدي بن ثابت. أول حدثنا ها؟ أول إسناد. قال حدثنا عيسى بن عثمان ابن أخي يحيى بن عيسى قال حدثنا قال حدثنا يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه أنه قال لقد عهد إلي النبي الأمي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. قال علي بن ثابت أنا من القرن الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. فما ذكر أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن علي، قال علي رضي الله عنه قال عهد النبي الأمي لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وقد سبق أن عرفنا أن هذا الوصف لعلي رضي الله عنه يدل على فضله، ولكن هذا الوصف لا يخصه لأن الأنصار جاء فيهم هذا المعنى كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، وعلي رضي الله عنه من نصر هذا الدين ومن قام في الجهاد في سبيل الله وأبلى بلاء عظيما، والمنافقون يغيظهم من يكون في نصرة للدين لأنهم اضطروا إلى أنهم لنصر ظهور الدين وقوته أن يظهروا الإسلام خوفا على أنفسهم ويبطنوا الكفر. هذا الحديث صحيح ويدل على فضل علي رضي الله عنه، هو أن علامة الإيمان حبه وعلامة النفاق بغضه. وقد عرفنا فيما مضى أن الأنصار جاء فيهم هذا المعنى آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، وعرفنا أيضا المهاجرين فيهم الذي المعنى الذي في الأنصار والزيادة، وهي النصرة الذي للأنصار هي للمهاجرين لأنهم ما خرجوا إلى نصرة الله عز وجل، نصرة هذا الدين والجهاد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد جمع الله لهم بين الوصفين الهجرة والنصرة في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. المنافقون يبغضون الأنصار لأنهم أظهروا الدين، والمهاجرين فيهم هذا المعنى. وعلى هذا فالذي جاء في حق علي لا يدل على تفضيله على غيره، لأنه جاء عن الأنصار عموما ومثلهم المهاجرون بل أولى، ولكن التنصيص عليه يدل على فضله رضي الله عنه وأنه من أهل القوة للإسلام وأهل الجهاد وأهل النصرة لهذا الدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد قال بعض أهل العلم إنه أحبه قوم لا خلق لهم، أحبه قوم لا خلق لهم، يعني ليس كل من يحبه يعني يكون يعني على الجادة وعلى الصراط المستقيم. قال حدثنا عيسى بن عثمان بن أخي يحيى بن عيسى صدوق وله الترمذي عن يحيى بن عيسى الرملي صدوق يخطئ وله البخاري المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي بن ماجه عن الأعمش عن عدي بن ثابت وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن زر بن حبيش ثقة محضرة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم عن أبي الجراح. عن الجراح لا هنا سقط يعني شو اسمه فيه أبو عاصم. نعم أبو عاصم النبي أبو عاصم. نعم عن أبي الجراح. نعم يعني فيه أبو عاصم سقط. قال أخبرنا أبو عاصم عن أبي الجراح موجود في النسخ الأخرى. موجود يعني أبو عاصم في نسخ الأخرى. قال حدثني جابر بن الصبيح قال حدثتني أم شراحيل قالت حدثتني أم عطية رضي الله عنها قالت بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم جيشا فيهم علي قالت فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو رافع يديه يقول اللهم لا تمتني حتى تريني عليا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا فيهم علي وقال اللهم لا تمتني حتى تريني عليا, يعني أنه يعني أن يريه سالما يعني بعد رجوعه من هذه السفرة وأن يراه يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حياته سالما أي بعد أن يقدم سالما. ولكن الحديث فيه ضعف من من من من من جهتين يعني في الإسناد. قال حدثنا محمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب مثل محمد بن بشار. عن أبي عاصم وهو ضحاك المخلد النبي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي الجراح هو مجهول رجل الترمذي. أقول هذا هو من علل الحديث. عن جابر بن الصبيح وهو صدوق رواه أبو داود والترمذي والنسائي. عن أم شراحيل وهذه لا تعرف لا يعرف حالها لا يعرف حالها مجهولة في الحال يعني رواه الترمذي. عن أم عطية أم عطية رضي الله عنها نسيبة أخرجها أصحاب الكتب. انتهى. نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول الأخ أشكل علي قول سعد في الحديث الأول أمر معاوية سعدا ولم يقل أمرني معاوية فهو يتكلم عن نفسه. لا كان الكلام على الذي قبله يعني من قبله الذي قال أمر سعدا هو ليس سعدا يعني عامر بن سعد بن وقاص عن أبيه قال يعني أمر معاوية الذي قال عامر الذي أتى بهذه العبارة عامر. يقول آية المباهلة ذكر فيها النساء والحديث ليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام أتى بنسائه فيه يعني فيه يعني فاطمة وليس مراد نسائه يعني زوجات. لا يعني هو هذا الحديث هذا جاء في يعني في أهل البيت اللي يبعكم ريسة أهل البيت ويطهركم تطهيرا ومعلوم أن يعني فاطمة هي من نسائه وهي ابنته لكن نساء اللي هم أمهات المؤمنين ما دخلنا يعني معهم في الكساء ولهذا قالت أم سلمة كانت عندهم قالت وأنا قال أنت على خير وكذا لأما كونهم من أهل البيت نساء من أهل البيت لا شك وإنما يعني ذكر من هو أو أدخل من هو من نسبه ولم يدخل إلا فاطمة. يقول ثم لماذا جاء بعلي وهو ليس من أبنائه ولا نسائه والآية يقول تعالوا نجوا أبنائنا وأبنائكم يعني هو أبو أبنائه هو أبو أبنائه بل ليس له أبناء إلا من أولاده ليس لم يبقى للنبي صلى الله عليه وسلم أبناء إلا من أبنائه. يقول ما رد فضيلتكم عن القصة التي يحتج بها المبتدعة في غدير خم؟ قضية غدير خم الذي فيه ذكركم الله على البيت هذا حديث صحيح يعني ذكركم الله على البيت ذكركم الله على البيت هذا حديث صحيح يعني ما فيه إشكال لكن ما فيه يعني شيء يعني غير تذكير أقول ما ثبت فيه إلا التذكير والوصية في أهل البيت وأهل السنة والجماعة يرعون يعني هذه الوصية ويحبون أهل البيت وينزلونهم منازلهم هل يكون الإسناد عالي مع أن فيه ضعفاء؟ يكون عالي ولو فيه ضعف، لكنه ما يكون صحيح، لأن ليس من شرط العالي أن يكون صحيحا، ليس من شرط العالي أن يكون صحيحا، يعني العلو هو عدد الوسائط، لكن من فوائده أنه أسلم يعني من من من من الخطأ ومن ال، لكنه إذا كان فيه من هو ضعيف، يعني من هو ضعيف هو ضعيف ولو على، وقد يكون الإسناد النازل نازلا وهو سليم، وقد يكون في الإسناد يعني الإسناد عاليا وهو ضعيف، لكن إذا كان صحيحين لا شك أن العالي أحسن من النازل. أحد القصاص يقول إن موسى توسط لهارون عند الله بأن يكون نبيا، وهي أعظم واسطة في تاريخ البشرية. هذا تعبير سيء، أقول تعبير سيء، يعني طلب منه أن يكون نبيا، وأما كونه يعني ما حصل بوساطته وأن هذا من جملة الوساطات التي تعرف الناس عليها، يعني ثم أيضا الأخذ بها واعتبارها يعني على وجه غير صحيح الوساطات، هذا غير صحيح، هذه العبارة ما تليق ولا ينبغي أن تقال. يقول شخص لديه أرض تسوى 1000 ريال وأراد أن يبيعها مع القرض 300,000 ريال من البنك، فبيبيعها 150,000 للأرض والقرض اللي عليها. 1000 ريال هكذا؟ لا لا، 100,000 ريال كيف سنة 100,000 أو لعل، نعم نعم 50,000، نعم 100,000، لا أنا أخطيت، 100,000 100,000 100,000 ريال وأراد أن يبيعها مع القرض اللي عليها 300,000 ريال. القرض يعني كما هو معلوم ليس الإنسان أن يعني يقدم على شيء إلا عن طريق الجهة المسؤولة التي صاحبه القرض، إذا كان التنازل أو أنه أو أن يعني يروح عند الجهة المسؤولة وتنقل هذا من هذا من هذا إلى هذا، لكنه لا يجوز أنه يربح فيها أو أنه يحصل يعني مكسب أو ربح بسبب هذه النقود، لأن كونها أخذ يعني كونه يربح بسبب هذا القرض ليس له ذلك، لأن كل قرض جرى نفعا فهو ربا. هو ما راح يربح، راح يبيعها 150 هي قيمتها 100 والقرض اللي عليها 300,000، وهو ببيعها لأنه ما جاء القرض إلى الآن، ببيعها 150 هي مع القرض، بيحول القرض، لكنه بيحصل من من أصلا هو ما ملكها حتى يبيعها، ملك الأرض لكن ما ملك القرض، القرض بعده بالدور بالسرة. كيف؟ ملك الأرض ولم يملك القرض اللي بيجيه من البنك. إذا كان إذا كان بيع على الأرض فقط، إذا كان بيع على الأرض فقط يعني ويتخلى عنها يعني ويعني يبيع الأرض التي يملكها والتي قدمها للبنك ويأخذ من المشتري قيمة الأرض، هذا ما فيه إشكال، لكن إذا كان مقصود به أنها يعني سيحل محله يعني يربح، أما إذا كان أن الأرض اشترها بمئة وباعها بمئة وخمسين يعني هذا ما لا هو الصورة، لكن إن كان أنه يعني يعني سيترتب على ذلك أن القرض أنها يعني أنها بيكسب وراء القرض، هذا غير صحيح. أما إذا كان قضية أنه باعها والبنك يعني وافق على نقل ال هذا اللي هو للشخص من شخص لشخص، ما في بس.